بسم الله في كل كتاب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء بعبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معنا فعليه بالقرآن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها السادة نعيش في رحاب هذه الحلاوة القرآنية المباركة التي يدرها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي. قال الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم قارون ومركز الزخازي بمحافظة الشرقية فضيلة اللقاء الدكتور عبد الفتاح عبد الفاروق. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع على كل تفضل مشكور. Thank you. Thank you. عليه يا دكتور افتح عليه. ماشي يا أصلها ثابت وفوقها السماء التعليق يا دكتور Yeah. الله نعم يا مولانا ابي سحاب ربنا عزوج ويضل الله الظالمين ويجمع Woo! عليك ويسلمك. ويسلمك يا مولانا. سمعا لك. قل للذين وَأَنَّ Oh.

ربنا Oh. لكل شيء إذا ما تفى نقصانه فلا يقر لطيب العيش لسانه هي الأمور كما شاهشها من صره زمن سارته أسمانه هكذا يسال عشنا وسمعنا وسمعنا لهذه الدعوة الأولية المباركة التي تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم السامي والمقيم طارق الزقازيق المحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطارق يطلب تليفونيا